سألني أحد الإخوان سألني إنه عنده ألم في مفاصله عند السجود، فهو أمام خيارين يسأل أيهما، إذا وضع السنجاب أو شيء على الأرض تحت ركبتيه يهون عليه العملية، عملية النزول على الأرض، أو إنه يصلي جالس ومادد رجليه إلى الأمام. ففي يوم راح لصلاة المسجد وانتقدوه بعض الناس بأنه حط وسادة بحيث إنه ما ينزل، وسادة رقيقة من السفنج تحت ركبتيه، وانتقدوه اللي في المسجد في العملية هاي. فصلى وقالوا له ما قالوا له شيء بس انتقدوا، فلما صلى مرة ثانية انتقدوا أكثر، حط رجليه أمامه لهم بيش عوه تحير في المسجد اللي هو فيه حقدوا ذلك. نعم، شو رأيك؟ طيب بدي أفهم الصورة الأولى أنه لما بيضع ركبتيه أو ساقيه على مثلا خدي او وسادي ولا يجوز الالم، يستطيع، مش مهم التعليل الان، بهمن الواقع، يضع جبهته على الارض. نعم، يضع يضع عادي، وانما هي وسادة خفيفة تخفف فقط الالم اللي مباشرة لو وضع ركبتيه على الارض مباشرة. ما فيها شيء هذه ابدا، الله يهديهم من انتقدوه وخلوه يقع فيما هو أشكل مما فعله، وهو أن يصلي قاعد ومدري